قال والمتخذين عليها المساجد، هذا الأمر الثاني في الحديث الذي فيه اللعن، المتخذين عليها المساجد. وهذا من جملة أحاديث كثيرة فيها الوعيد على من اتخذ القبور مساجد، لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد. هناك اتخذوا قبور الأنبياء مساجد، وهنا المتخذين عليها المساجد، فالأمر شامل لقبور الأنبياء وقبور غيرهم. أيا كان القبر لا يحل أبدا بحال أن يتخذ مسجدا، لا يحل بحال أن يتخذ مسجدا. وقد عرفنا فيما سبق أن اتخاذ القبر مسجدا يكون بأمرين: الأمر الأول بأن يبنى عليه المسجد، أن يبنى عليه المسجد، فإذا بني عليه المسجد اتخذ مسجدا، ويكون أيضا بأن يفعل عنده ويتحرى عنده ما يفعل في المسجد من صلاة ودعاء وذكر وقراءة قرآن وغير ذلك. فإذا فعل هذين في القبر أو عند القبر فقد اتخذ القبر مسجدا، واستحق فاعل ذلك ما جاء في هذه النصوص من أنواع الوعيد. والمتخذين عليها مساجد أي على القبور، إما بالبناء أو بتحري العبادة والدعاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.